بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وانفعنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخ المسلمين آمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في هذا الفصل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخلل ذلك رد على الأصح. والصحابة لهم مكانة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، وحقوق الصحابة أو واجبنا تجاه الصحابة أمره عظيم، وله كلام طول وحديث واسع. لكن العلماء يقولون إن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة تتلخص في 10 أمور. 10 أمور تتلخص فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. الأمر الأول: اعتقاد فضلهم وعدالتهم وأنهم صفوة الأمة. اعتقاد فضلهم وعدالتهم وأنهم صفوة الأمة، وهذا جاء في أحاديث، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والقرن هنا كما يقول شيخ الإسلام المراد به الجيل، أي جيل الصحابة. واضح؟ هذا الأمر الأول، أن يعتقد كل مسلم أنهم أفضل الخلق بعد النبيين، وأنهم أفضل هذه الأمة بلا شك. واضح؟ الأمر الثاني المفاضلة بينهم، الأمر الثاني أن نقول محبتهم، محبة الصحابة. ومحبتهم واجبة، وهي أو نقول يأمر بمحبتهم أو يدل على محبتهم حتى الفطرة، إن الإنسان مجبور على حب من أحسن إليه، كما قال أبو الفتح البستي: أحسن إلى الناس استعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. هؤلاء أحسنوا إلينا حيث حافظوا على الدين وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل الدين إلينا غضا طريا كما أنزل. إحسانهم عظيم، فيجب أن نحبهم. الأصل الثالث: المفاضلة بينهم على ما جاء في النصوص مع عدم احتقار المفضل عليه. المفاضلة بينهم حسب ما ورد في النصوص مع عدم احتقار المفضل عليه، معنى فضلت إنسان على إنسان لا تقول هذا المفضل عليه تحتقره أو تذمه أو تسيء إليه. وهذا أيها الإخوة، المفاضلة بين الصحابة شيء وارد عن الصحابة أنفسهم. فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب في صحيح البخاري: كنا نخير بين الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. أن يذكرون هذا ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. المفاضلة موجودة، نحن نقول الصحابة هم أفضل الخلق، هذا وصف عام. ثم في داخل هذا الوصف يتفاضلون هم، كذلك الأنبياء مثلا، الأنبياء هم أفضل الخلق، تمام؟ ثم في داخل هذا الوصف يتفاضلون فيما بينهم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. كذلك الصحابة هم أفضل الخلق بعد النبيين، وهم فيما بينهم يتفاضلون. فأفضل الصحابة هم الأربعة الخلفاء، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، على الخلاف اللي سيأتي إن شاء الله نتكلم عنه. ثم بعد ذلك بقية العشرة 6، وليس هناك مفاضلة بين 6. لا تقول الزبير أفضل من عبد الرحمن بن عوف، أو أبو عبيدة أفضل من سعد مثلا. لماذا؟ لأننا لا نص لا نص على هذه الجزئية، والمسألة مسألة غيب فلا بد فيها من النصوص. واضح هذا؟ طيب، هناك بعد ذلك تفضيل المهاجرين، المهاجرون أفضل من الأنصار، والعلة في ذلك أن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، بين الهجرة والنصرة، وأما الأنصار لم يهاجروا، هم في بيوتهم، إنما فعلوا ماذا؟ نصروا. فجمعوا بين الهجرة وبين النصرة. أضف إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى كلما ذكر المهاجرين والأنصار قدم المهاجرين في القرآن، والتقديم في الذكر الأصل هي أنه يقتضي التقديم في الرتبة. هل فهمتم هذا؟ لكن انتبه إلى أن هذا التفضيل بالنظرة العامة وليس باعتبار كل فرد، ليس كل فرد من المهاجرين أفضل من كل فرد من الأنصار. واضح؟ وهذا هو وهذه هي القاعدة في التفضيل بصفة عامة، أن التفضيل هي المقصود بالنظرة العامة، إلا في شأن الصحابة مع غيرهم نحن نقول الصحابة أفضل من التابعين. هل مراد أنه قد يكون من التابعين أفضل من الصحابة؟ نقول لا. في هذه المسألة انتبهوا لهذا الفارق، في هذه المسألة نقول لا، هنا التفضيل باعتبار إيش؟ الأفراد. لما يجي نفاضل بين الصحابة وبين غيرهم باعتبار الأفراد، أما بين الصحابة الأوصاف التي قامت نقول لا، هنا ليس باعتبار الأفراد، فقد يكون في الأنصار من هو أفضل من المهاجرين. واضح؟ لكن هذا باعتبار الفرد لا باعتبار الكل. طيب، عندنا بعد ذلك أهل بدر أفضل من أهل أحد، وبعد ذلك أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، وفي خلاف بعض المسائل بين أهل السنة والجماعة. وفي الصحابيات أيضا هناك عندنا خديجة وعندنا عائشة وعندنا فاطمة، ثلاث من أفضل الصحابيات، لكن في خلاف في التفضيل بينهن، سيأتي طرف منه إن شاء الله في كلام الشيخ. إذن هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع ذكرهم بالخير والثناء عليهم، ذكرهم بالخير والثناء عليهم. الأمر الخامس الترضي عنهم والدعاء لهم، الترضي عنهم والدعاء لهم. هذا أمرنا الله سبحانه وتعالى به، كما قال سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، رحمك الله، ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الأمر السادس بغض من يبغضهم، بغض من يبغضهم. فمن يبغض الصحابة لابد أن نبغضه، أنه لا يمكن أن يجتمع حب الصحابة وحب من يبغض الصحابة في قلب إنسان، كما قال ابن القيم أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكاني. وكما يقول ذلك القائل إذا صاف خليلك من تعادي فقد عاداك وانقطع الكلام. وكل من يبغض الصحابة لابد أن نبغضه ولا نحبه، وإلا فإن هذا الحب يكون فيه شيء. الأمر السابع الشهود لهم بدخول الجنة جملة أو تعيينا، نشهد أنهم من أهل الجنة، إما على جهة الجملة فهذا نقول كل الصحابة إن شاء الله في الجنة، كما قال تعالى وكل وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، وكل وعد الله الحسنى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين يتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، فهم داخلون في الجنة. أما التعيين فلا نشهد إلا لمن شهد له النص، فلان ابن فلان في الجنة، هذا يحتاج إلى توقيف، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، فلان في الجنة، هذا لا إشكال فيه إذا ورد النص. لكن جاء العامة نقول الصحابة كلهم في الجنة لأن الله وعدهم الحسنى. واضح هذا؟ والذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كثيرون، سيأتي الكلام على بعضهم إن شاء الله في كلام المؤلف رحمة الله عليه. الأمر الثامن الكف عما وقع بينهم من الفتن والمشاكل، أن يمسك الإنسان لسانه ولا يتحدث في هذه المسائل ولا يخوض فيها، لأن الخوض فيها بلاء. و جاء هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة، أو علل أهل السنة والجماعة هذا الأصل بأمور. الأمر الأول أن الإمساك عما شجر بين الصحابة هو الذي ورد به النص والأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رواه الطبراني عن ابن مسعود وصححه الحافظ بن حجر والحافظ العراقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي أمسكوا عن كل شيء يشينهم أو كل شيء يقدح فيهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا فائدة تعود على الإنسان سواء كانت دينية أو دنيوية بالخوض في هذه المسائل. أنت لما تتكلم فلان مصيب وفلان مخطئ، فلان ظالم وفلان مظلوم، هل تستفيد دينيا أو دنيويا من هذا الموضوع أو الحديث في هذا الموضوع؟ أبدا، لا يستفيد الإنسان أي شيء، لا يترتب عليه شيء من الأحكام ولا يترتب عليه شيء من الأجر ولا نحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا مما لا يعنيك ينبغي أن يبتعد الإنسان منه. الأمر الثالث أن الخوض في هذا قد يجر إلى البلاء، قد وأنت تقرأ في هذه المسائل أو تتكلم في هذه المسائل قد يقع في قلبك شيء على أحد الصحابة، تعتقد أنه ظالم، تعتقد أنه معتدي، تعتقد أنه كذا أو كذا، فيقع في قلبك شيء عليه. وإذا وقع في قلب الإنسان شيء على أحد الصحابة هذه مصيبة عظمى، والله سبحانه وتعالى قد جعل الغيظ على الصحابة دليل على الكفر ليغيظ بهم الكفار. فإذا وقع في إنسان غيظ في قلبه على الصحابة فهذا من شعب الكفر وعلامات النفاق، نسأل الله العافية. فالإنسان ينأى بنفسه عن هذا الأمر. طيب، قلنا هذا الأمر كم الآن؟ الآن التاسع. التاسع السكوت وغض الطرف عما يشعر بالقدح فيهم. السكوت وغض الطرف عما يشعر بالقدح فيهم. نحن يا أخوة الصحابة عند أهل السنة والجماعة ليسوا معصومين، يعني كأفرادهم ليسوا معصومين، إنما المعصوم إجماعهم، لكن هم بشر عندهم أخطاء وعندهم ذنوب وعندهم ربما بعض الأخلاق كغيرهم من البشر، لكنهم يتميزون بأنهم يسرعون بالتوبة ويعودون إلى الله. وأيضا الصحابة رضوان الله عليهم لهم من الحسنات والثواب والخير والسابقة في الإسلام ما يجعل هذه العيوب إن وجدت لا شيء، كأنها يعني قطرات أو قطرة من المياه الغير جيدة في البحار المتلاطمة من المياه الصالحة والنظيفة والطاهرة. فإذا سمع إنسان شيئا يتعلق بالصحابة من جهة أخلاق أو من أي شيء أنه يجب عليه أن يغض الطرف. لماذا؟ لأن هذا الذي سمعته إما أن يكون كذبا، كذبا كذبه بعض الكذابين مثلا، فهذا قد كفانا الله مؤنته، وإما أن يكون حقا لكنه يمكن أن نوجهه توجيه صحيح، يمكن أن نعتذر له، يمكن أن نحسن الظن. هذا واجب عليك أن تحسن الظن، لأن الإحسان بالظن بالمسلم واجب وبالصحابة أوجب. وإما أن يكون حقا ولا وجه للاعتذار مثلا، هذا نقول لا شك أنهم قد تابوا منه، أنهم أسرع الناس إلى التوبة ولهم من الحسنات والثواب والخير ما يغطي هذه العيوب أو هذه المثالب، فلا يقع في قلب الإنسان شيء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، الأمر الأخير العاشر الاقتداء بهم. الاقتداء بهم في كل شيء، الاقتداء بهم في كل شيء، وهذا هو الذي جاء به القرآن: والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم في اتباع. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عليكم يعني الزموا، هذا اسم فعل أمر. والأمور التي نتبع الصحابة فيها نقول في كل شيء نتبعهم. من مثاله مثلا نفهم القرآن بفهمه، القرآن والسنة نفهم بفهم الصحابة، هذا الذي يسميه العلماء فهم السلف، هذا من صور الاقتداء بالصحابة والاتباع لهم رضوان الله عليهم. كذلك نمسك عما أمسكوا عنه، مسكتوا عن بعض المسائل نسكت عنها، ويسعنا ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة أن نسلك مسلكهم في منهج التلقي والاستدلال. فمثلا الصحابة ما كانوا يفرقون بين الآحاد والمتواتر في مسائل العقائد مثلا، تدعو الصحابة في هذا. إذن كل شيء كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام نتابعهم، وكل شيء أعرضوا عنه وابتعدوا عنه نبتعد عنه. ولذلك ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير قول الله تعالى في شأن حكاية عن الكفار: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، قال: فقال أهل السنة في كل شيء لم يفعله الصحابة لو كان خيرا لسبقونا إليه، وكان خيرا لسبقنا الصحابة إليه. هذه 10 أمور تلخص معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصحابة، وسنقرأ كلام الشارح وننظر ما فيه. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: يقول المؤلف: إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطعنون عليه، ولا يحملون له حقدا ولا بغضا ولا احتقارا، فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء، ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الآية. فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم، وهم أهل لذلك الحب والتكريم بفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ولإحسانهم إلى جميع الأمة، لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم، فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطتهم، وهم يوقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث نهى عن سبهم والغض منهم، وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم، وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم. نعم، ولأنهم أنفقوا في زمن الشدة وصبروا في زمن الخوف. لا شك أن النفقة في زمن العسر والصبر في زمن الخوف والفزع أشد ثوابا من النفقة بعد ذلك من اليسر ونحو ذلك. ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم قبل الفتح أفضل من لم يسلم قبل الفتح، وجعل المتقدمين في الإسلام الأوائل أفضل من متأخر. فهذا يا إخوة التفضيل هذا عائد إلى الأعمال، ليس إلى جنس الإنسان أو أنه قبيل من قبيلة كذا أو كذا. لا، مثلا عندنا بلال أفضل من كثير من أشراف قريش. لماذا؟ لأنه سابق في الإسلام وقدم في الإسلام شيئا كثيرا. العبرة هنا عندنا بالتفضيل هي بالأعمال الصالحة. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 318، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول. نعم، في قولنا هو أكثر من 1400، هو جاء في قولنا أكثر من 1400، جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا 1500 وبعضهم أقل من ذلك، وهذا محمول أو عائد إلى عادة العرب في ذكر الأعداد، أن العرب إذا كان العدد فوق العقد يحذفونه. الذين قال 1400 كأنه حذف العدد الزائد الذي لم يكمل 500، وجاء في بعض الروايات 1500، فكأنه وفى العدد الناقص، العدد الذي نقص قليل. على كل حال كانوا 1400، وهؤلاء كانوا من خيرة خلق الله عز وجل، وهم من أهل الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة النار أحد بايع تحت الشجرة، لما حاطب بن أبي بلتعة كان له عبد، فجاء العبد يشكو حاطبا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، والله لا يدخل حاطب الجنة، أو لا يدخلن حاطب النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كذبت، أو بنحو ذلك، لا يجي النار أحد بايع تحت الشجرة، فانحاطب من بايع تحت الشجرة. نعم. قال: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وثابت بن قيس بن شماس، وغيره من الصحابة. نعم، شوفوا الصحابة الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام على التعيين كثر. والشيخ عبد العزيز السلمان في شرح العلال الواسطية ذكر 41 صحابيا، 41 صحابيا بشروا بالجنة على التعيين، هذا ذكره الشيخ في شرحه على الواسطية. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، فلورود النص القرآني بذلك. قال تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور، وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيبه، وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه. نعم، هو القول الصحيح هذا، أنه أن صلح الحديبية هو المراد بقول إن فتحنا لك فتحا مبينا، هو الفتح. وإن كان القول الثاني أن المراد بالفتح فتح مكة، فتح مكة، وهذا هو قول الجمهور، قول الجمهور المراد فتح مكة. لكن الصواب أنه فتح أنه صلح الحديبية، لأن هذا جاء عن البراء. أنتم تعدون فتح مكة فتحا، وقد كان فتح مكة فتحا، لكن الفتح هو صلح الحديبية. لماذا؟ لما ذكر الشارح هنا، توقعوا يعني تصوروا معي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه 1400 في الحديبية، الحديبية، ثم بعد مرة سنتين أو سنتان وعاد بكم؟ 10,000 مقاتل فتحوا مكة ودخل الناس في دين الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تفرغ للدعوة، أمن من قريش وتفرغ للدعوة. وبالتتبع والاستقراء للتاريخ يا أخوة، أن دعوة الإسلام تنتشر في الأمن أكثر ما تنتشر في الخوف. كان الناس من قبل يخافون من المسلمين والمسلمين يخافون من كل واحد في جهته، لكن لما وقع الصلح ذهب المسلمون إلى أسواق الناس والقبائل يدعون، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المعلمين للقبائل واختلطوا بالأعراف، أسلم الناس ودخلوا الناس في دين الله. فدائما الداعي إلى الله تعالى يحرص أن تكون دعوته في جو هادئ، في جو أمن وأمان وطمأنينة، هو يستطيع أن يعمل في الأمن والأمان والطمأنينة ما لا يستطيع أن يعمله بالخوف. فإياك أن تعرض دعوتك للمشاكل والفتن والقلاقل والصراعات والاختلافات مع الأحزاب والجماعات والطوائف والأشخاص، إن هذا يشوش الفكر أصلا ويدخل الإنسان في التشتت. أما الإنسان في الآمن يعمل عملا متقنا، صوروا هذا، يعني سنتين فقط إذا به يعود بجيش كبير أضعاف مضاعفة مما كان معه. نعم. قال: وأما قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة، ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين. وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر، وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة، فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين. وقد روي عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم السقيفة: نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، ونحن الأمراء وأنتم الوزراء. وأما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر إلى آخره، فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل صحاط بن أبي بلتعة، وكان قد شهد بدرا لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: يعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأما قوله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلى آخره، فلإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية، فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم. وأما قوله ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيره من الصحابة. أما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. وأما غيرهم فكثابت بن قيس وعكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. نعم. قولنا ويقرون بما تواتر به النقل لآخره، قال شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الأثر روي عن علي بن أبي طالب من أكثر من 80 وجها، هذا الأثر الذي هو تفضيل أبي بكر ثم عمر، لأن علي رضي الله عنه قاله على منبر الكوفة، قاله على منبر في الكوفة، منبر المسجد في الكوفة، فروي عنه من أكثر من 80 طريقا، هو متواتر عن علي رضي الله عنه أن أبو بكر أفضل ثم عمر، بل كان يقول علي: من أجاء من لا يأتي لي أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدت حد المفتري، الكاذب الذي يكذب. فهذا هو الذي عليه الصحابة، ثم يثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه، سيأتي الخلاف في هذه المسألة. نعم. قال: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. طيب، مسألة المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما فيها أربعة أقوال، فيها أربعة أقوال. القول الأول أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهذا هو قول جمهور أهل السنة، ثم بعد ذلك استقر عليه قول أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام، وذكر أيضا القرطبي والقاضي عياض وابن حجر، وهذا هو القول الصحيح الموافق للدليل، أنه جاء في تعرفون مر معنا قبل قليل حديث ابن عمر: كنا نخير بين الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فهذا هو القول الصحيح، القول الأول. القول الثاني أن عليا أفضل، أن علي بن أبي طالب أفضل من عثمان، وانتبه معي أنه يقول أفضل من عثمان، وفرق بين نقول أفضل من عثمان وبين أن نقول أحق بالخلافة من عثمان، نتكلم الآن هنا على التفضيل ما نتكلم على الخلافة، خلافة لا خلافة بين أهل السنة والجماعة في خلافة عثمان وأنه أولى بالخلافة من علي، نتكلم عنها الآن، معنى أنه أن خلافته صحيحة وأنها حق، هذا نتكلم عنه، نحن نتكلم الآن عن التفضيل بين الأشخاص. القول الثاني أن عليا أفضل، وهذا القول كان مشهورا عند أهل الكوفة، كان فيه شيء من التشيع، روي عن الثوري وروي عن أبي حنيفة، لكن الثوري رجع عنه، وهذا القول لا شك أنه قول مرجوح، قول مرجوح، لماذا؟ لأنه يخالف النص اللي سمعته قبل قليل، نص ابن عمر. وهذا القول اختلف أهل العلم في تبديع القائل به، هل القائل أن عثمان أن عليا أفضل من عثمان يبدع أو لا يبدع؟ المسألة فيها خلاف، وقد توقف الإمام أحمد في تبديعه، والصحيح أنه لا يبدع، صحيح أنه لا يبدع، لأن هذا قد قال في بعض السلف لكن ينكر عليه، هذا قول باطل، هذا قول غير صحيح، لكنه لا يبدع قائل هذا القول. القول الثالث القول بأن الخلفاء الثلاثة أفضل ثم نسكت، نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ونسكت، ما نقول علي ولا نتكلم في علي، هذا القول الثالث، وهذا القول أيضا غير صحيح. لماذا؟ لأنه قد استقر عمل أهل السنة على التربيع بعلي رضي الله عنه، هؤلاء أصحاب القول هذا استدلوا بحديث ابن عمر الذي سمعتم قبل قليل، وممن قال بهذا القول حماد بن زيد وغيره من أهل العلم. طيب، القول الرابع السكوت عن المفاضلة بالكلية، نقول أبو بكر ثم عمر ونسكت، فلا نقول لا عثمان ولا نقول علي، وهذا غير صحيح أيضا، هذا غير صحيح. إذن الصحيح هو القول الأول أن أبا بكر أفضل ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. نعم. قال: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد الرسول الله صلى الله عليه وسلم